إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيتمثن تيسمثين أي مسفلذن سمسفلذين سلام الربيان في اللون عند مثلام أكل مثلام بلا الشك قيل ثكلت قيل ثسويع قيل أمكان قيل مضيق أمدن يسكريد قول لغيس ويقردر وليس إسوين أم الحان إكسوان في تدي خلق ففي غنوان سبحانه إل من دبوشون إكي دفكان أردونيث أي غر إكي دي خلق أيام دان إنا يكديهن ففي غنوان سبحانه فكي أكي دردونيث إل من دكنا رك جرفا غيام دان دشان غارت خضمض أم كارتي لين ثغاوسان غارت خضمض فكي أكي دردونيث إل من دكنا ريث عبضض العبادة النين إك صحان إك كوان ثيني قفنان في القرآن أكد السنة ثيني قلان تصفان تزدق إوذميو أكنا ري كمل في نذم يوم شواريس أكنا ري سوض أرلفغيس أكنا ري سوض أكن داغن أريسوينس إلى قد يسين إلى قد يلمذ إلى قد يحفظ إلى قد يدوم استفاد القرآن الكريم اتسفث من السنة من سيدنا محمد في الله استاذ ربيان هذا السلاميس إلى قد يرد رضا ربيان وذي طفر أكن وثا القرآن أكد السنة فغير كتدويت البسان نعرف تمليل البسان أعود مثلا يغف أطاس نتو تسريوين إكشغفن أطاس كمدنون تسند وسقسين إمين يلان أطاس كمدان إذن دي تسكن يارت مغلي يارت كثيث يار مسلاي يار لهذور أولا ربي سبحانه يختمر ولون يسيزدي ولون يتقرز ولون أكن داغني دي سحلي إمدان أولا ربي أماما إدي غلين بغني بعد مثل مثقان ثغالد حياد إثيكل تنير أسحيو أكين ذين ردي فكن تودرة العالية أوان تودرة أوان تفاذ أوان تلويذ أوان تهمارث ذين قلع قد السنين يمدن الإسلام ذو الدين ربي سبحانه الإسلام سيسي وصان لنبيات إمزولان ثروان سن إقذوذن سن لقوام سن وصان تنسو سن ربي سبحانه ولا ما يمدنن أمكي قلان يتوصين ربين القرآن الكريم يتوصين إقاذي دي خلق سيمانيس غسمي لان عبذن تأكن ملان أمزوارون ذون قارون أرقاد تمطوث الجنون ذي مدنن أد نجمع غفيون وولك مدان العلي ورسرنو نرانق القدريس دوازاليس دشانيس إي ربين سبحانه وسرنو نرانق الفضليس لانياس إي ربين سبحانه غسما إلا لو كان ذا كفرن أكو مدان أمزوارون ذوين قارون يعني قم زوارون سن ألمان غدين قارون سن الجنون أكو ذي مدان أد نجمعن وذيرين قيون وول يا رمدان ورسم كزن ورسم كزن أرنق الفضل الربي سبحانه إيه غاي مدان ذكون وين إيث يحواجن ماشي ذن تسان إكون يحواجن ذكون وين أرثي طلفن نتسان أرون ديفكن ماشي ذكون وين أرثي ديفكن يسينت أنشتكي ولمذ تتسأكني وثا أكن داغني لقد أسخذ مني العالية إمين إذن نان ربي سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي مدان تكون وين إذي مغفان تكون وين إقوح وجن تكون وين إذي قليلن ما يلمون دفكران ربي أستطلبمت وتسرويم واستخنوم إلى من دار بين إختكان إمين كنا نكنايك أبا في قنوان نطلبيك أكنا رغد فكض وين ميدي فكان ربي يونو ستكس وين ميقكس ربي الكرام يونس دي تساك نكني غمراني سين أو سين الجدود شفو يزد أي قدود أحصوث والدوث في العهود يمين سيدنا إبراهيم فلاس ديال نفين ذا الرسول صلاة السلام الربية يمين إقوصان ثروينس إيوصاتنا وصين الربية نتان يكون إيو نسمان دين سلمن نتان إيو نسمان سين سلمن أي مدنن إنا يس ربي سبحانه بصورة البقرة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن ربي سيسيق وصى إبراهيم في الإسلام الربي ثرواس أكن دغنو يد يعقوب وصان ثروانسن أثروا ربي يفرنا وند ويختار وند دين الإسلام لمذت ظفرتت حرزمت أتوحرز مسيس الدوم ديدس تسابورت دادغا تسابورت التلويث التفاثن الخير هم بعد يرنا إلى قد سمثم غف الإسلام أتحرزمت قولون نوين أتخدمم تكثوذرت نوين سيس يتوحرزم قدونيت سيس أكن داغن أردس من عن إيمان ونقل أخار ومن بعد يغالد ربي سبحانه قل لا يغيق ظفرن لا يغيقين غيناد أكن أردي سبقني أغدي سبقنا يتمثن داشون إذا زن تجدي أم كيث لغي تجدي تذت أم كي ظفرن ثروان أفريد إمولان أم كي دشفان إمي ظفرن إمولان أفريد الجدود تجدي تاكين سبقني تد ربي في تنصريت غاف تمسلم غاف تزدق غاف تصرف قيام إيهين يناد أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ما إلان تلام تحضر ما متشكي غاية دين أوينك حضران أسمين إذ حضر الموت يعقوب في الأسلام الربيع النجمع عند غرس الرويس والروك والرويس أكنيت نجمع الراشتق شيشين ثروان إما رد حضر الموت يونك مولان سن أكان إيه أين فتي وصع ذوين سيتي دي سمكتير أين سني سفقن أين زن دي جان ذي الميراث مدن تسجن دي ذريمن مدن تسجن تحوشت ناغدش تسجن نسان يجي يزن يون الميراث يون الكنز وريفنا لان غاسم إلى فنان وسان ذو ضان ذي سبقسن إغدس فنن أكن يتمسل فارن أنشتاكين يلد قلوين دو اللغن إذري من تفكان الذهب ذر فطان ويذن تتأكن ذغن ما إلا غين ازدجاي الناس أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ذا شوما ثروان ذا شوما لثعف ذمن بعد ما رمثا زفيري ويعني بعدي ومتشرت عبدهم أكون جربا وذي سينغ أم كارتي لنغ تدرت نوين أم كارتي لنغ ديانا نوين أم كارتي لنغ تولغ نوين إن ناس أكني قارني مدنن العليم أكني ستيري في تسران مدنن العليم كتين طليض ببثنا العليم نوكني أني لنغ ذرويك العليم كتين تفكي ضغط الخير تفكي ضغط التفاف سكنغ ددغان الإسلام أكني وثا ويدنو كني غدنيني غذفا أور صعيد فأين راتو قض أين راتو قض أور صعيد فأين كنقارن داغن فرد خمض أقل غنى بذ وانظفر تجدي تاكين سنسلم أنظفر تجدي تاكين سوحيد الربي سبحانه ذا العبادة ينس وحدث أورس نسكريا لنا شريك ديدث خطرش ربي سبحانه يلاد وحدس وانت ساكني بوكلانا العبادة وحدس ويرنا ولي غفرارا ولي السروفارا اي قاذ اي شركن ديدس غيرس اي غينا ناس نعبد الهك انا عبد ربك سبحانه ربين اي مولاني كي دسلو ديكي كي زوارن اي دسلم دنيكي ديك دي جان اولاكي نعبد الهك واله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون نبغد نكني أي رجزنك الخلاف أي مقرن الناس مغارنك ذي مغارن أكني غر نفك تغرينك أنا ذي مكين أو سيثر والنغ لبعد أقل وقت قين ولا يروميين ضمعا أكثر ونوين يروميين فغا ناس متخدمين سوى شو تيكلت سوذرين تيكلت سو شبح تيكلت سو ملح تيكلت سو قصر تيكلت سوى شو أتسكوذ مول أم تشكين نوكنين ضمعان ذي نغ ونسعران أين سران حرزي من نغ ونسعران أين سران سمنع من نغ أم تشكين إلا ديني غي خصن داد غاد نوكنا راي فكني مدن ما تشين ذي سنرى نضمع أين رغد فكن إيهم ويا ذاكني إلا لم بيثق عدان أكني قلا مشبح ننفين في اللاسلة ربين الإسلاميس إيمين ربين سبحانه ويشقعي ثيد يمدنن أكن ملن سمثان أندى ملن أكن دغن يمشقع الربين سيدنا محمد في الله صلاة ربين الإسلاميز نسان إذ يمشقع عامته نسان إذ لقد ظفرن أكم الدن أكن ملن ويذير مين ويذوذ ينثعنة تمسالت ما يلغث ظفرن ران أثيك خضاني وفريد لنبيا تنسن خطر الشمر نزر سيدنا موسى سيدنا عيسى في اللسن صلاة ربنا الإسلاميس وصان القوى من سن وصان آث إسرائيل وصان روميين إننا سن ذي الذي يون فينا ردي سن يون رسول ردي سن إلى قد ظفرنت أرسولك نغن فينا كي قارنا سحمد يعني نبغانا دينين سيدنا محمد في اللسن صلاة ربنا الإسلاميس أكن ديننا سيدنا عيسى أكن دغن ويدين إدينا سيدنا موسى خاطر اشتغري نسن تشرعي نسن ديانة نسن أو السنسن يكمل أم نزروي ذا مرار إكوان ذا مرار أغدفان ذا مرار أكن ذغن إكسحان إيه ما يتمثل إيه مرد نيني غنشتكي نفغد نيني غبلين الإسلام ذا الدين سيق وصان ربي سبحانه إمدن أكن ملان أكن رفض فرن يناد ربي يوث الايام اكن راه دي السفقين ذا شو يديني كفرن ذا شو يديني ديك الجان ذا نقارو نتسان كيلان اكن قارن في موسني وين الانبياء في قعدان وذ نتسان يتساكرا نتيغرين غونا ذين الانبياء في قعدان يمين ديننا ان الدين عند الله الاسلام اولكن ضربي ميت الدينان أولكن ضرب بنيتي ديودرن القرآن الكريم هم بعد أدفون اللان ذكرك مدانين أكدينين أظفر ديانا ميروميين ويذن تساتي فكاتي ضربي أظفر المسيحيان نغذفر تاكين نغفيهن نغطيضنين أسنيني غاوينات أولكن ذي الجهل ذي الكفر أولكن يخضان يفغي وفريض يناد ففي قنوان سبحانه يناد ربي القرآن الكريم أكن أردي السفقين إيوي مدانين أكن ملان باللي وين راي ظفران وين راي علني مانيس وين راي سكرن ديانا ويعني تينيك فغن تينيك خلفن الإسلام أثان وريق بلاران ربينا دي قصد ديانا ينس ويرنا ورسي السور الفرام ويرنا أسن يامات القيامة دي الخسر دي هالك رايين يناديه ينظفي قنوان سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يناد وين راه يفغون وين راه يظفرون ديانا النايضنين ماشي الدين الإسلام ورتسواقف لا راه ربي ورتسيقبل لا راه أستذكر وثي عتسف وثي عاقب ويرنا ناس نيامات القيامة ذي الخاسر راهي ليا أني نستغفر الله أنني أكن دا غنستغفر الله إيويس نتياثان أريد غنستغفر ربي سبحانه أنني غيه غا ربي دوالي كيد الصح ذا سكنين كيد الصح غوصين كيد تذت غاسمي لمدن تشبحا أسنيني أقلا غرزقان غاسمي لغيتي كلتم زورو تيلي أذيلي غضا زيدان فرزقين سدفين دفين ويذنكني غدنيني تذت سلقات سنين مدن تيذت سامي يطيج وريز مرارة في نظمة سفر نغا تيذل تيذت سامي مواس غسما يلغ دفير أدي شقيقي جوادي لواس في ذاته يوصان سيس ربي مسنون يوصان سيس ربي الأنبياء يوصان سيس ربي لمولان إلمن داكنا رولهن ثاروان سن غاف بريد من الخير غاف بريد من الطعام غاف بريد من العبادة غاية مثل إيه إمرضني نغوى ولكن أدن مكثين نغدد غاد نسمكثين أثمتنا سيونو الصين يدريتي دربين جيوت نتصورت مقارن فصورت للأنعام يناد ربين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يناد ذوكين إذا بري ذيق عذلن إقوم أظفرت أيم دنن حذرت في فردان النايضنين إقعو جن حذرت في فردان النايضنين تسكرن مدن أكون أراكم صفغن إفريض الربيع حذرت يرنان ذو سيغاكين سو سيغاكين كني وصان ربين سبحانه ما إلان تسعم فوق ذي الربيع ولا ونون ما إلان تسعم الحرمان ذي الطاعة الربيع ولا غند ولا ونون أو سيغاكين أكون ينفع قدوني وكن ينفع أكين داغن قلاخار إيهين أو سيغاكين بلا شك يونواز وشبحن نبيهن فلسات ربيع ذي السلاميس يون الحديث ذي الصوض عبد الله بن مسعود فلاس ديال اصحابي رضوان ربي الا كان يقيم ذي السن يضمد ينقشاط يقيم كان يتعلم قلقا عن قوكاي يعلم يونو فري ذا كان قار نعلم ذا غتسفان ذا عذلان يعذل لكن يعني ان ياسن وكين ذا فريد ربي يا اكني قاذل وفري ذا كين اسالو ماكين اقلان وفريد ربي ويسكركن غير يعني ثم تيفوس ثم تظلمات فعلي مني كران يعلي من نايضنين عوجن أكن داغن يعني ولي نرى قوما الناس ما يلذ بكين إفردانا كين يلا فريد يلد في لس الشيطان يلا فريد يلد في قريتي نس وين رأي يدعون مدن وين رأي يفكن تغرني مدن أكن رأتي دي السفر إفريد ربي وتيجر أرو بريديس دبريد من الشيطان يعني أصدق نرتمس أغس من عربي أغس من عيكون ومن بعد يغرد في اللسن اللي إذ ندر أو السن الربي سبحانه إيه ويذنو كني إمدن النام باللين إلا قدي سين مدن أكل ملان غاس ويذي ظللن غاس ويذي فون اللان خيران تروانا أثمثننا أرو تدرتنا نغ أرو تمرتنا غرنتني روميين أسنينين إلى قدم كثيم وتزديمي قد نوين وتسليم ألا نوين وتشرحم وتشحم ولا ألا غند ولا ونون وتسينم بالليل أفريض الربين نتساقي في السنين نتساقي في الدفكان نتساقي في سكرين لامارة في قبانين نتساقي في سكرين الساس أكين داغن في قبنان وفريض النير إيه ويذوش في حنون فيه إمين إيه يتدي شقع ربي سبحانه إنا يسين السني القوميك إنا السني مدنون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكين إذا بريدي ويمدنون أرغورس أراكو ندعو غرم دغراغ يتنذير أكنا ريث ظفران أكنا راس أكون سمنع نكين ذوي ذي يظفران ما يلذويني خضان ناذويني قرولين ناذويني قفغان أثان ذي ماني سيق ذور ذي ماني سيق غور ذي ماني سيق غول يعني إلى قاذ يندم وذي لوم إيمانيس مشيد نكين غارا يلوم خاطرش نكين ورتسكي غارا كما ويذيك شركن ويذيك كفرن نكين وغغتما العبادة الربين ذو الطاعة الربين إيه ويني يظفرن أي ذيلين ذيذير ما يلذ وينيك خضان يفغي تصغارتين ويوغ يا رفريد النايضنين إيه انت ولم إلمن بولشتاكين نكنين فغادة كنالة دنينين ديانا نغ دين الإسلام أكن الدينا ربي سبحانه ذنسان قرق الظفر المدن أولكن يساد القرآن يساد قل حديث كوش في حن نفيض ويظير مين إما ردنين أولكن إلى قسم حسن أكن وثا أثمثن النار ويظير مين أسمد السرس ربي ميوت لا ينق دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السكين إن تكمل الدين نون إتكفى نعمين يعني يفكرون النعمة إكفى نكملن إكملن إكمل أوري اللي غيني تخصن أوري اللي غيني قنكزن ذكس وفغيغا ونايم دانن أكنا رتيني مدين سلمن أكنا رضب فرمتين سلم يونو مسنا وأمقران رمين قرنات كعب الأحبار ذا مسنا وأمقران يسن التورات ويحصان باللين أكن قارن سواغن سيمولانيس سنكزن وزيذن ووخرن وزورن ورت جنالا أكن يتسيد بوين سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا موسى خاطر شاسمي ديوسا سيدنا موسى يبويد التورات ويد سيدنا عيسى أكن داغن يبويد الإنجيل أول رمين سواغن وسخسرن أي غار على حساب بوينيش دهان أكني يبغان ما إلا بغان كيران أثجن ما إلا كرهنت أثكسد سخذا من سيم دانن أكني غيت سخذا من بزمان النار سخذا من سيم دانن قارنا السن الدين روميين ذي الدين العلي إلا قد ظفرم سيدنا عيسى إلا قد سيسين السيران سيدنا عيسى فلاس لام الربي نوكني نحمل طاسة سيدنا عيسى خاطر سيدنا عيسى ذي مس سيدنا محمد في اللسة ربي الله السلاميز نوكني نسين سلمن نو من سنان بياد أكن ملان ونسكر يال الفراق جرسن أنيني سيدنا عيسى اسمي ديوسى غاري رميين ينايسن وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين المعنى اللي يكينين إن ربنا دقس سيدنا عيسى إن دايات إسرائيل أقلين دمشق ربنا غروين أكنا رد وكذا ودجغ يعني غيني قلن قريفة سنين أيني قلن قريفة سنين وين ذات صورات غيني قصحان ما يلد أين رو يعني غيني رو أين رو يكسغن غيني رو نسخة أكنا دينا ربي سبحانه غيني قلن أدي فميتي كنت مزوارو طعوصات يحرم ربي في اللسن أعطاسن تغاوسي وين ومن بعد يغال يحلد في اللسن إمين إتوالا أدي فمضوعا نغرض فن نغمك وإن ياسين أكون بشرا أي روميين أي في إسرائيل سلمت سمح سمت إقرم في غرينون أولينون أوصينون أرولا غننوين أرولا وننوين أقل نكون بشرا بعد مرة روحا غطفا غفريذيو أدياس الدفيرين نغم بعديو يون الرسول قارناس حمد يبغى دينا سيدنا محمد في الناس لا تصربين السلاميز نسان غالا يكملنا مزرو ياكير نسان غالا يكملنا ظف أفري ذاكير إلا قد تضفرمت وذ الواجب في اللون أتضفرمت ذا شو كان يروميين ويل سيدنا عيسى وذاين بغالا تنغن تولا ممكي ترفض رب الغرس عمكي بغالا تنغن خاطر سيكزيك النير أيني سعن كان بغالا غنسيني خدمن أيني زنديوسن كان قروين سنرا خدمن عوصان لان بياثنسان نغانا طاس دكسن ذكر ذدغا ذرقن توقت دكسن ولكن انشتاكي غيلاد اكني غيزن دي سبقنا ربنا سبحانه ايه غيميد يوسى سيدنا محمد في اللسات ربنا الاسلاميز وسعين دشرة دينين ادينين دلكتب ديني قفانين ادينين ولاش ديني قلان ايه غنان دواكين دي السحر أم تشكي ولكن وسن زميرارا يمين غد الصحين غد ينا سيدنا عيسى إد يلان إقبران إيه غين يفان أم تشكي تسكر ننديه نكني أنكمل جديد دادغان فجديد تفطل خاطرش العبادة الربين يفنات ما تشيف وين يدنو فان الجدود ناخد من نغام كي لنا راني ليب أني نين بلين تجدي تيدت غو السنين سني سوين ست والصني مولان سن إمران تنوزن سلميزان القرآن الكريم دي السنة نشبوش بيحن نفير فلسة ربين غد السلاميس أكان إيه إيه نكني إمران نين بلين يعني إيرومين سواغن ويرنان سنولفان أطاس صغور سن أني نين بلين إلى قدي سنين بلين القرآن الكريم يتمثل سيدي يسان إغدي بوين غدي سرس ربين غفش بيحن نفين فلاسة ربين السلاميس دوين نكني دينا ربين سبحانه يعني نسرسد في الله تكتب تكين القرآن كين ستيدت يرنان داينا ردي سفقنن يعني بلين تكتبيني قلان ذاتك غريفاسني قل وقتيك أينك صحان ديك سن أينك قيمة أكني تدي سرس ربي أتي دي سفقن ما يلان ذايني سواغن أو تدي سفقن وام ديني أذجد إيهن التورات دي الإنجيل دي تزواران غانيني إما ولان سن سواغن تن وسخسرن تن أكني دينا ربي قوطاس اللايات إما إلا نرنون سنكزن سخسارن دوطاس أكن قارن يعني سي سواغن سي سخسرن يرومين دوذين تكتفين سن أكن دغني دي سفقن بلين التورات دي الإنجيل يسد القرآن الكريم نتاني دي يسان سلبسو في اللانسان أكن دي يسان وشبحن نفير نتان يعني إقفن أكل مرسلين دي الأنبياء وذ نتان أمر دي يلان توران دي ميدورن يلان تياخذ نتان على الظفرن إلا قد يعني قد تفهمم أولكن يوم الدنيا باللي يون واس وشبحن نبين فلاسة ربنا هذا السلاميس يوفان غريف السن نسيبنا عمر يوث التوريق من التورات تكتبت يعني ناتي إسرائيل أكن يلان ويفقع وشبحن نبين فلاسة ربنا هذا السلاميس لفقع أثنين ثبان غفو ذميس نغلو ذميس دزقوار يحصان يولان باللي سيدنا عمر يلديني تسفق عن يناسوينا أعمر ما يلا يعني تصعيد الشك قويني قون دبيغ القرآن الكريم إيمين تفضطب يعني توريق تاكين نتصورات ما يلا يلد قوليك الشك قد يانا غاكين قون دبيغ أي غارث قار توريق تاكين أي غارث غارض أي نقلان تصورات ويرنان تصوحرف سوى زيد سوى سنكر سخصرن سمولاني وما دي الناس إلى قاسي سنر في غوان دي الدين كملن الدين كفانن دا شفحان يصفى إذي نس أمواسي نس لكن كفان يعني الناس إلى قاسي سنر ضحك كوين يعني غيدي خلقن تنفسيتي وغريفة سنسيت الله لو كان دي قلا قمام موسى ذا الحي ثي قلا يقول تسفر أنغلوسا على ما يضفرين نكير أكنا رانيني غير روميين أتنيني سقبيليث واسنت سيوضن واسنت سنين سترميث أسنيني غير روميين لو كان دي قلام سيدنا عيسى ذي الحية بزماناكي تياق نفس سيمانيس سلغرضيس وسلفغيس أدينين ذن فيناكي غرض فرغوية ذنكير أي روميين نكيتوران يوسد ويني أرد فرا أكني قلق بزماني كون وين أرى يضفرون أكن ويا سيدنا موسى غاتي ديني خاطرش لانبيات سنن القدر لانبيات سنن الطاعة لانبيات سنن الحرمة لانبيات سنن أفريض الربين لانبيات ورنون ورسنكزن ورتغرون ورتكرن إن ذا ولكن غير في السينم أكنتي دي صوض الإمام أحمد الدارمي وينار دي سبقنن الحديثة كيا إن ذا ولكن غير في السينم ونسين أكن ذا غن أطاسون السينالا نغتسون نغور في كنار القدر بسيدنا محمد فلسة ربنا السلامي هذا الصح غس ما إلى ندرد كتدويل تاكي غناك تمليلي تاكي أين إذ ندر دروس ودست سويع ودست كلت قرد ندر الصفات قرد ندر الخصائص يعني لما رثنين فينا بقضين سقف الظل ربين وش في حن فين ذا المعجزات يسيف كان ربين يسيبنا محمد في الله صلاة ربين تسلميس أني سيني لقذي يعني بلي سيدنا محمد في الله صلى الله عليه وسلم نتصغي تقرى نتصغي ذنقرون الأنبياء أكذ المرسلين أكنين دينا ربي سبحانه بيوت الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين جناد أن فين في الله صلى الله عليه وسلم ذبس نكراكي وندقوند دغد ذبس فوكيم دلن أكمة لام وذبس يعني كنقارن ذا مساي نغذا مسناو يعني فوكيم دلن نغذا مسونتين إذ يكون تشرعي ثنين إكوان إكبانن يرنان تسان ذن بين الربين سبحانه أو أريم دلن وذن وذن تسان يتسقران فوك لنبيات إقعد داك أكان إيه إيه ورد يقرارا كيران نفين أراد فرن مدن على سيدنا محمد في الله صلى الله عليه وسلم ربنا السلاميس يرنان أكن دننا وقبل يكيني أوك مدن أكن لن وين في عصان وين يقصن يفوصن الطعام نغ وين يقرولن يفريديس أثان يوغ أفريد التواغيد ماشي ذا أفريد التلويد أفريد التلويد ذا أفريد فضفار وش في حن نبين في الله صلى الله عليه ربنا السلاميس يناد ربي قلت الآية آية مثل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الناس ربنا سبحانه صدق ناس يمدن نكيني ما يلاد الصح تحب من ربي ما يلاد الصح ضع من ربي إلى قيس ضفرم أكن رد صدق نبل يلاد الصح عبد من ربي نكني ثورة إيروميين خطر شي شغفة ونشتكين يعني ما كذي مطاون كنيرا نترو أم كي دغال تكنا غدا إن سارا صفغن إديان النار أين سارا صفغن إديان النار نار خسر لكن أدنيني إما أولان سعينيني ضربان الجدود سعينيني دجان ونكني أفريد نتنسلمت ذا أفريد قوان ذا بريد ديك صحان ذا بريد ديك زقان دوين راه يظفر يا لمدان سيسيري والصان بابي قنوان سبحانه إيه إما راه دنين بلي غا ولكن غادي نقلقن ويرنا غاكن دنا الرسول في الله صلى ربي السلاميس يفكاد في غرينس وربي اكن تيوكل يمين يدينا وين يثي عصان وين يقفرني وفريديس اثاني ضوري مانيس ويفتح العقاب نغلى عثاب نغير تقران إيمانيس أكام إيهم ومن بعد وش بيحن نبيه ذو الرحمة الربية وش بيحن نبيه فلسة ربنا السلاميس يفكتي ذو ربنا ذيوث من الرحمن ذيوث الهدية ذيوث الهداية إيم دان نأكل ملان ويرنان ونقرارا باللي مش بعيد ذو ربنا أروا عرب لان ذكرك مدان لكنين وكين ذا نبينا عرب إيش بعيد ذو ربنا أروا عرب خاطي إيش قايدي ضربي غير الدونيث أكلمة لسمتا أرو رومين ذو قبيلين ذو عرب ذو قنيزين ذو كي قدوذين ذو كي مدنين الدونيث يناد ربي سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقلاق دن شقعكي داين أنبيه إمدن أكل من لنسو متى أسم صفقنا ضريض الخير وقاشو تساقها لينس واتوصيد واتوالهاضر وبريد من الشر ويعني واتنهوض في اللسن سنتين حذرت تقا لينس قريحت تقا لينس أكم تدور ويرنام أطلسكم دا النور سينارا أكن داغني سينا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي مدنين أقلين دمشق على الربين أرغروين أركلي أكمثلا ولمه إيه النبي فلسه تربين السلاميس بيمشجع الربين أمثو أروك مدان سمثا ونقررا أكني يبغان يرمي النار تسكش من أروى اللاغ تسكرن أروى اللاغ النار أن في نارا بيش بعيدي ضربين ستارا بثروا عرب أنني خطير ثلاث بولاول مساتي تسيدت هذا الصح ثلاث كلسا ونديني قلهان ذاين رد سبقنن يمدانن يعني أيني تيانان داين سراه درن فوي جارسن ذاين قلقن وربي غيميد يخلق يمدانن يا للقوم يفكيس ثلاثينس ساكيد سنة ربي سبحانه ويرنا نزيكني يا لنفير إما نتيد الشجاع ربي غير القوم ستثليت القوم مني وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ذا شو كان بغدني نير ثلاثي وثنتو ثليت والسين رغم غسل نار مدن سيم الزغن نصن حشتوين أي نسال السلن وفهم نساكم مدنك مدن سمسلين ثو ثليت بكولاون يناد ربي القرآن الكريم بيثليا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو كان دارت نفقض دارت فقض أي نتسعي ذاك بالدنيا ورصوى الظرنان دارت يقرض قرولا ونسن ربي يقزين ربي يعني قرن تقمات تذوكلين أرولا ونولغن انسن ولا ميه يقول قرارك ندنان ربي سبحانه يسوقنا بالله يشجع يثيد أروكم دنن وياذ نتسان سيماني سيناد وش في حنين فيه فلسة ربي السلاميس يشجع يد ربي ونكيد يشجع ينس وينك سلان سدعوينو استغرينو سوين سيدي يشجع ربي أرومين ناغوذال ويرنا يوغين يدفار أثان أرثمس أريك شم إيه يرومين صفضت لكن قارن نغزيت القد نون صفضت أل نون أكن أرى تزرم يرسيران سوذ ميس صفين استنصليت إلا أقل قارن أتغرم ممنون وتغرم ثروانون وتغرم إقاذيون دي الزين ناغي قاذي قلن زثون أكنيهين ويذنوكني غنيني أيات مثل أن في فلسة ربين الإسلاميس إلا قانسين سيرينس ونسينا من زروينس ونسينا الدعوينس ماشي قد يصاروا من يديني زمان سيدنا عيسى أسنيني زمان سيدنا محمد في اللسة ربنا السلاميس هاي غارك نغديني نكون وين تسوم سيدنا محمد تسومت مكتيم دكان سيدنا عيسى أدنيني نكون وين تسكدف ما يرومين أدني قلص ربنا تسكدف أكني تغرم ثروان وين أكني تغرم ممن وين يتبغى ما تغرم ويذنوكني أما سيدنا عيسى في الأسلام الربيع ينا يارد حذر أثاني الله سيدنا محمد دياس يسينمت ظفرمت ضعمت أغمى وليس ظفرمت ديانا نوث النس وكون وين أرديني مخاطير أكني غيث عصام مولا نوين أكني غيث عصام إموسنون نوين أكني غيث عصام لنبية نوين أكنيت لم تقارم ذكني دين ربي سبحانه وقالوا سمعنا وعصينا أولكن جنت الدات إسرائيل طشنن قورني قرين سن قارن غسم إلى نسكنك نسلايا كان فيها كير غسم إلى نسلايا ونحمل يعني نفهمين الدنيض ونسنين الدنيض أكن عصوم أغطوكي على ذكي زرت تصورة البقرة يا سميغيتي وستغيتي يوم ربي كان تجرب كان ينيسن سيدنا موسى أثني قرأوا أي قرأوا ربي غد زلوث يوذن تونس ناس ذا سمسخرات سمسخرات فلانا ينيسن أور لغارا أستغفر ربي كنا رأي لغد منك سمسخير نكيد في غو سمسخير غارا ويعني غورس كدي بغارا ناسيه نسفقنا إمي يوفان يعني غورس عند شارد دينين ناسفقنا غتفونا استكيا هم بعدو غال نسفقنا غدلونين نس هم بعدو غال ناري ظامر نويا يعني سيغزي فنكن بمسلي إن من ذاك نرفنا فريد صرف عصون وذان الأنبياء تنسل أم كي تبغى مكون وين وكتزدرون أرى إيه غمارة نيني غواثمة النغ أني نيغ القرآن الكريم سكتبت إجحرز ربي تنسلمت ديانا يعني اقف الظل ربي سيدنا محمد في اللي ساتس ربي السلاميس ذوين اقف الظل ربي غفلان بيات اكن ملان قمزوار سن ألمان ذنقرو تولميه يعني لقاني سين بلي غفصر عيد سيدنا محمد في اللي ساتس ربي السلاميس سين اقلاق الظفرن سين اقلاق اكن قارن اذا غنسيس يعني اذا غنواليس وصدعا أكني وثا ونينين بلين أذين نا إرمين خضاني وفريد إمين إي طخرا إمين لان أم تشكين غد ندم كان كذا مذيا أولاكين أن الددران أضو الصغيم سبليذن أكنا رقلف في يوث يعني يون الدرس إقلان يوث الشريط يعني كان قنطك ستكا أولا تيدت وتحصون ذا شون يدني غدقس قال مراتي دي سبقنا ربي بلي سيدنا عيسى وريم لا رغم في مصر ربي وسيدنا عيسى سيمانيس وسنينا رغم يروميين بلي نكيد مصر ربي ينهاثن وينغيثن غفانش تنين وينا ياسنكين ذي العبد ربي كان أكني يكون يوم رات عبدهم ويذنكين إلى قات عبدهم ذا شو كان عصا تيروميين يعني أورغنا رغواليس وخضان إغصينس أدنين بلي ولكن ذاين قلان إيفان وذاين قلاق أذي سنن يمدانن باللي نكني ثوران قل وقتك إلا بعدك والسنة كيني تسنع بكران يمسلين خلاب ويدي غدي قارن أي نقدرون لا بعدام الخلاب تدرين النغ نكني نسلق فايل لا بعدام قفقايت ناغ خلاب تدرين ناغ تيزي وزو نكين ديون إقلاق يعني كنقارني غادي الحالة تسطس وقلاقا لنتسون تجدي وقال قال أن نفك تجديد أن أتنذكر كانك سيون الصور دي نغ سيون ونغتس خذا من نغ ذا أنني بلي مازال كثودرين القبيل مازال كتزاير أكل مثلا السمثة مازال كاد أرد سحيون تجديد نسلمت سوى ولا ملحان سوى سوسكنا يزيدان سسيران يكبانن أكني دينا ربي سبحانه إنيذ وسبق نث إمدانن أبريض ربي ماشي نصلع عياض نغسو من غير دادغان سووال سطاعة أكاني هي ويرنا غاد نيني ربي سبحانه وميمي دي سفقنا نشتاكي يسفقنا دبلي سيدنا عيسى انتساسي مانيس يمين يدينا ربي بلي غاتي لان إيقال يعني إيقوغن أبريد نايضنين ونان دبلي أثان يعني يلاد دميس ربي نغذاشو يناد ربي سبحانه كفرن ويد إقارن باللي سيدنا عيسى بمصر ربي نا والكفرن إقاديك جان يعني شركين ضربي سيدنا عيسى وعدن أمتشكي بمصر ربي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أكام إيه سوى نشتكي أنيني باللي نكني سيمنا أدن مكثي ودن سمكثي أثمتنا وانيني باللي أكني ديوساق القرآن الكريم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يند أي نيفغان إروميين يكفريون الكفار أكن ملان وذين أكن إروميين أكن أرث كفرهم أكنين يكفرن ويذن أثنين أكن أرث لم تأذلم أكن أرث من الزقم قوين قيلا ويذن أثنين أكن إيه ودنين أكن ذغن مدينة سيدنا محمد في اللسات صربين السلاميس ويسبق ند القاعدة عند يفكا باللي أفريض الطاعة أفريض الخير ذيني قلال يناد ربين سبحانه يمين يعني يقول له نغي أم تشكيل اسمك تاني دي اسمك تاني رومي إن ياسم ما يلانث ولا مقطورات أكني وذا أكني دينا القرآن قيوب الآية يناد الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ينديه وإذا رأي ظفران النبي ناكين يد الشقع ربي أثناثة فن يتوخذ تصورات أكد الإنجيل يعني غير رومين ذوذين لو كان وسكدي في النار أثناثة فنار غرصا يتوخذ لشو كان لكتب سيكزيكني لا إكدفن أرثولا اللعب أغرون سيكزيكني إلا إيقاديك تغرون أرثو رمزالي تنلاك لشو كان أم دانيك تنادي نغفتي ذات أذي قلب في الناس أم دانيك تقليف نغفت مسني العالي أذي يعنون إما ولاني سوى تسقسي وذنو ثنين أرز دي السفنين أم كيت الله تسوير أكان غيه غاية ثمثل كي غري غاكي نغ أنا ذي غاكي بغيغتي يعني غرغتيد نغفكي غتيد نغنغتيد إلما داك نارسين يمدان باللي الصورة العقد جديد نغاقذيب يعني أنا ينوت نغاقفور أني نغ باللي ذي مسناول أن يتكتب الصورة ساكي بالإنجيل أتوكتب سيفا السن سيفا السن ويذي تسواغن أكنا تخدمني مدن وسنينين دا ولكن إذا ولا ربي ذا نشتاكين سوى نشتاكين يكوني وصا سبحانه وربي يناد باللي ولكن وري الصحراء ولكن يخضى ويرناد مدن تكتب كان كان سيفا سنسن المند أكنين غارة تخدمن في مدن المند أكنين غارة سنينين باللي ذا ولكن إذا العالي أسمين إتي عقب أسمين إتي حسب لفي قنوان سبحانه وينا ياسن يعني ديرين أين تخدمن وينا ياسن العفا ذا مقران العقفة وعران أي قريك كتفن تكتفين سيفاسن ننسن واذقارني مدن ذا ولكن إذا ولا ربين تكتفتكين تكتفت ربين إلا من دكنرت الزنزن ودحوشن ودصورن إذريمن هثان العقاف سويني كتبن ضوايضنين سويني تكسفن إمين الكسفة كنسن صلحرامي قلان إمين غيني كتبان ذو الحرام أكن داغني قلان أكن إيه توران فغادا كن داغن أدنين بلين نوكن الحمد لله ربين سبحانه يفكد القرآن سننتكم الدين والسرم قرآن السرم قرآن ذو زليك سوان إمين جان ربين سبحانه أك غسما يلمسيك زيكني غيروميين وسن ورنان وزقان في النية نسن أكنا رسول القرآن ورزمير نارا وذين أكن داغني خدمن ورزمير نارا نواناس أكن يسوى غن طورات ذي الإنجيل أرسوي غنو يد القرآن الكريم أرس خسرن أسمك زن وسرنون وزوخران وزورن يعني يسوى غن الضربين بلي القرآن أكيد نتاني في حرزن نتاني في حرزن نتاني في ديسرسن ونسان يتحارف في الناس أرتورا القرن عدان 14 القرون أقلاق القرن ويس 15 ولي زميرا لغام دانك ديني يلا ديونو مسلاي نغت لا ديونت الآيان بالقرآن دفنا دميتي ديرنان نغت وينا ثاني تدينان أنيني ربي سلع يعني سلع نياس يعني ذو القدر أعلى يعني كسوان يحرز ويحفظ القرآن الكريم أكن يحفظ فشرع يثيس ولا ميه غاية مثل نكني غاية ولا غاية مرة أدنيني أدنيني أي روميين إيامد أريون ومسلاي إقعدلن إيامد أريون ومسلاي إقبلن غير نغذ قراون أكن يمور نعبد ألا ربي سبحانه ونشر كارد يدس وريس كاريرا كركي وندقنا واي إقاد نايضنين أتي جمتش كذا ربين سبحانه ويرنا ميلان ثقيم ناغث قمام إلى قد حصون باللي نكني غذي نسلمن يناد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كم هي ميلة ثقيم أي غري ثقيم خاطر سيك زيكني تحب بإمكان أيني تفغان تحب بإمكان أيني وندينا وقروي نول تحب بإمكان أينك نقني ديوسن قده نول ما تشيدي مولا نطاني تلمسيك زيكني إيه ربي يبغاك نكوني جرب يبغاك نكوني جرب وديني ميلة الصح تحب تحبمت تحملمت ضوعمت وتعبدمت إيه يقن يغوث أكن من الله كون وين بنوكني أن جيون مسلي كان غير جمعا غير الزين نغير الزين قرانا أكن رانا عبد ربي وحديث خاطي نوحني مور عبد النار ربي وحديث عبد الشركين ربي أكن قارن أدينين ربي يعني سيدنا عيسى بروح القدس جانت تشكي ربي ديون قال ثلاثة وربي يناد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أدنس يعني أدنسكر كان أقشيش أقرود أمشطو حنا أقشيش أسنين أغرغد النير نغرد الليل فصورة النير ثود زلانت قدنا ربي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد قل هو الله أحد إنين ربي ذيوان وحد سيقلان سبحانه أورتي ديوري وكرام وريسعي فافاس وريسعي ميس أورتي ديوري وكرام ويرنا مدنك وحواج إنسان أورتي وحواج رام يرنا وريسعي أي نقلنا من تسا نغاي نقلنا نسعى أزاليس نغاي نستيلين نغاي نقعدين بنيس أصور ساكن وكني نصدر ياكين سلمين أنيني مولانا غادي يعفر بي في الميتين أذي حرز ربي الحيثين سلمدنا فصورة فاكين فصورة الإخلاص لجل معنى الإخلاص تزدق فلول تزدق النية تزدق التمسني تزدق الطاعة فصورة الإخلاص يروميين وتسعين عرام يروميين فنان ديانسن في الشرك يروميين فنان دينسن في الكفر يرومين فنان دينسن في العبادة كمدانن لكن يغنيني خطير يون واس يكشم دي ونروش في حنن في ويعلق دخلق مقرديس الصليب الحرام أذع القن الرش الصليب خاطر الصليب كين هذا الكفر الصليب كين يكردن في غميتي زران يكسسيت ويسقرسيت ويذقريت ويغرب يتليا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يكرد وين غينا سيشبيح وتنعبي ذا وتعبد نارا وتنعبي ذا غينا سيو قدك تسكنا أم كيت عبدن أم كيت عبدن نثني يناس لن تحلي الناس من الحرام طفر تنتغنى ونسن يناس نعمني ولن يعني حرم الفلاس الحلال لكن ذا غن نعمني يناس سنة غيظ العبادة للسن عبدنتن سكرنتن أنت شكي ضرب بيها إيه نضرب بيك أن يقول كلان العبادة واحد ويدوش في حن النفير فلاسة تصرب بيها السلامي السليماني يوصاهم بكاليس ويومر لمينس يناسنا عبدن ربي سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أثعب ذن وحذز استزدق ذي السر ذي القدر ذي الليمان تولوت أكنيت لن تغرين سيدنا إبراهيم في الله صلى الله عليه وسلم سلاميز سيكزيكني أكنيت لن تغرين كوش بحن نبيان أرثوران في الله صلى الله عليه وسلم سلاميز تولميه إمرانين غيواثمتنا وتسويتاران تنسلمت غسمي لن تهضر مصروميت إسينت بالله ديانا نوان تنسلم غسمي لا تعاشم قالي روميين مكتيم دوي سينت بالله ديانا نوان دلسلام غسمي لن فكنا وندفراك روميين ورتسويتنا وزنو زيتنا الدين نوان خاطر شنو كنين غسمي لن يكن قارن يلوزو عبوض يروان وول قارن قزمان الاستعمار شاظن يروميين تقرن القبائل لفغين سن أكنا نقرن القبائل أرديان نسل وأذن نحمد ربي أذن نحمد أذن نشكر ثنمير ثم قرآن ثم الحانتي بابي قنوان سبحانه إمين إغي حرز إمين إغي جدي نسلمن إمين إغي ديهدى غارت نسلمت ونسترحم أكني وثان غاف الجدود النغ إقتفن غسمي إلى الرزن إعبوض نسن أروان ولا ونسن سلقنا عانيت لان تقدر تنسن تلد يوث انتمراض الثاروميث سعدك انتجار تيس يوث انتمغار التقبيلي تلوز انتمغار تنير مسكيت أكنين يلوز نطاس كم دانق الوقت النير تسكز تسويع تذيق في الشبغروم تسويع ذا شمالات تساقم دور فأسنايضين ذا شم تضمع ثاروميث النير ثمرة في النير أكنين غارت دقريت أردين أردي أنا غير روميين إيه عدن وسان عدن سقسن عدن ووق يعني أكن يكن قارن يعني الشهر يرنو مارو ماس أقول لكن عدن يرنا دوايو بس سقسكين عدن يرنا دوايو فبغات جرفيت صاروا مثلني تني ستة مطور ذا شو أمكي تحصو ذا مكي تفرزو ذا شو أردي نظهر يعني تني سيلي تلهيض تصويض يعني تصعد الحنة قولي أيني كم يخصن كان الشهادة شهد أتكش مضال الإسلام ومن بعد يميرني تحصف رمية المية باللي نكنين نسلق فيل نكنين نسعان ألا غنى ذلاغ ألا اللي ذا الحر ثموسنين نار ثموسنين العالية الديانة النار الديانة العالية ولاش أيني قلن بالعالية أم الإسلام ولاش أين قلا نسوان أما ينقفرن ففي قنوان يمين غد جنان ظفرت الإسلام ذبري التلوين فرنغاون وفغي غاون أيني وفرنغ أيني ونفغيغ أيني ونشدها أكنا رف ظفرن الإسلام ويذنو كني غنينين وثمتنا ذا شو كان أكون وعدا بالليون في الويلين دي تدون أو نسبقن سوى وليك فنن أم إم مكان دادر عن شاد نصوات السطاس قد صورات ذلي نجيب ديانا غيروميين بالعقيدة نسن باللي نظر الباطل وذر الكفر حذر كان أوالك نقاران أتزيك حذرت أو نعجب الإسغان سلف سني لسان إسغانكم يعوز ربي ثو تشيث نسن ذي نقلان ضامي ردوس أكم يعوز ربي غاي مسلم نسن سبيدي إيه حاضر أو نعجب نسغان سلف سني لسان أدنيني غاكن ذاغن تيبت غاسما يلاق الرحة زيبا إيه نكني غادنيني الصح أكم دبخطون إيقاذ يعني إيقاذ العليم إما راخبون نغذن ذن أتوبن ودساغل ودغال نارو غريب أفريض الربين ذا فريض من الخير أفريض الربين ذا فريض التلوين أفريد الربين أفريد التدرة العالية أفريد الربين أفريد التفاف إيه من الإسلام الإسلام الإسلام سي سيقو الصان سيدنا بعلي ثروس سي سيقو الصان سيدنا يعقوب ثروس سي سيقو الصان سيدنا إسماعيل ثروس سي سيقو الصان سيدنا إسحاق ثروس سي سيقو الصان مشقعان الربين لقوى من سن النبيان فلسات ربين الإسلامي سنساني دكوين تفاف الإسلام سيسي قوصان سيدنا عيسى لسان ربيع لقوى منس منسي منا أبني إسرائيل أيات إسرائيل أقلين ذي مشقع ربيع أرغ ورغان ودو كذا ودسبقنا باللين أشرعيت من التذت وكن بالشرع باللين يساد أدياس بعدين يون المدين أرناس أحمد مع ناس محمد فلسات ربيع يالي مدين الرسول الفرق وكن ذا غنرت نسبقين بالليم أذفار وشبيح من البيان فلسة صربيان السلاميس ذي نقو كبر بيان سبحانه ونكنين ثقران في القصة أندعون ذا بيقول مان سبحانه المندكن أري شرحوا له النا أري سيزدقوا له النا أري عمروا له النا سطعا وكنين أرنسين وانتفر الإثمان